أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا النبي فقط أم يراد به الأمة؟

يحتاج الى غيره. وطبعا كما قررنا من قبل ان من لوازم هذه الاسماء هي التضمن والتطابق والالتزام قواعد الصفات لله تبارك وتعالى. فمن لوازم الاسم قد ياتي اسماء اخرى تلزم هذا الاسم. فالقيوم من لوازمه الغني، من لوازمه الحي، من لوازمه القيوم، من لوازمه العليم، من لوازمه الحكيم الى غير ذلك. فهذا احد معاني القيوم كما بين الشيخ رحمه الله عليه، انه القائم بنفسه الذي لا يحتاج الى غيره بخلاف المخلوق. ثم يقول من معنى القيوم كذلك انه قائم على غيره، انه قائم على ايه؟ على غيره، لقوله افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سورة الرعد. والمقابل محذوف تقدير كمن ليس كذلك، يعني في تقدير في الآية محذوف معناه كمن ليس كذلك، يعني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. سبحان ربي العظيم، كل نفس، هل هذا يعني يقتصر على الإنسان فقط أم على كل نفس؟ كل المخلوقات قائمة، ربنا سبحانه وتعالى قائم عليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي فعلت، هذا أمر يعني يفوق خيال الإنسان. المعنى كما قال تقدير محذوف معناه كمن ليس كذلك، كمن ليس كذلك يستطيع هذا؟ مستحيل أن يفعل. والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، وإذا كان قائما على غيره لازم أن يكون على غيره قائم به. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهو إذا كامل، فهو إذا كامل الصفات كامل الملك والأفعال. وهذان الاسمان كما بين الشيخ رحمه الله هما الاسم الأعظم، هما الاسم الأعظم. وكما تعلمون أن الاسم الأعظم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، منها هذا القول أن قوله يا حي يا قيوم رحمتك استغيث هذا الاسم الأعظم. وهناك خلافات كثيرة، وقيل أن اسم الله الأعظم هو الله، ولكن لما سيأتي وقت إن شاء الله لبسط كل هذه الأقوال وترجيح العلماء عليه. وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم، يعني هذان اسمان يعني يأتيان في بعض مواضع القرآن، لأن فيهما الكمال الذاتي لله تبارك وتعالى. طيب هنا بقى نطلع أسماء الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نطلع كم اسم لله؟ الله لا إله، الإله أيضا على بعض اختيارات بعض الأسماء، الحي القيوم. كم كده؟ أربعة. لا تأخذه سنة ولا نوم. قبل ما نبدأ بالشرح دي بمعناها ايه؟ صفة ايه؟ صفة سلبية. لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول عشان الآن كملنا الكلام، نقول صفة سلبية أو منفية، أو صفة منفية. لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب بينفع عن نفسه السنة والنوم، هيثبت كمان ضد اللي هو كامل الحياة. كامل الحياة، يعني الذي حياته كاملة ما ينامش يعني. ونفي النوم عن الله تبارك وتعالى كمان النص. نفي النوم كمان. طب نفي النوم عن الإنسان كمان النص. ليه؟